متعبي باليوم زي الامبيل واخرك هتفرقع حصري على موقع مهرجانات.com وسعيد وانت محرضة لو ماما جنوة داود عليك بالقرب كيمو الدي مو مش بالجسم يا الف عم البل في داخلك هوا بتقول في غزت يا منفس انت تنفس طب خد دوا اسم الله عليك كلام المتحدث ده حلنج هنا جيت مع ودك شنج فيالله وفكك نسا وصاوة ما شاء الله وكبر البحش طب خد عدلك ما تنحش النظرات دي معايا ما تكونش فكك كرفان ما بكلفش بعد ما كله تباصل لك انفع الوضع لك فكك رغي بالك كان مش مظبوط ولا جاي ما متعبي باليوم زي الامبي لو اخرك هتفرع علشان فعلك في لسانك اخرك بس يا عمي الجاجة رغيكو مش بيصدق من بيكو مش مستعني مو ماما جنوة تاود على يدي بالكروب وقتك الاسوة يرجع وانا استناك جاي طالبنا جاي معك عيني كرفك ايد انا جايبك والراجل اللي كمل جو انا وزمايلي ما بنجلوش وانت زمايلك خلع ومرجوش رنت وعليك ومرضوش ايبك فوفنا على فك اولى خلي النظرات على قدك حتى ولو لابس نضارة علشان جايب اتنين منك بس رجالي من توكل زارة وسعت وانت معرضة كشكشة معايا وزبطة اشكالك انا بخربتها بنص لمونة مع نص خيارة سلملي على الصنيور قصدي لوز على امور خلاها بقى تمسح رقمي وتفرمط اي صورة بالخوازي بتعشيك وانت بتبصم عشيك فرع الورانية يفتح على حسك بقى تدخلني طوب الارض اشتكى منك وانا مش ننسى طبطبة دلع مقموس وعامل لي خطيبتي ومادد بوزك عادي ما تولع هو انت فاكر اللي فضيلك وانا عارف اعيش من غيرك فوق من وهمك وخيالك عاش في الواقع بقى لو ينفع قاعد عد الدولارات ما انا مش فاضي للحوارات انا عايز اعمل كم ارنب ما انا اصل ورايا اقصى اما انتوا بقيتوا فاضيين وصرت الناس جايبين في فلان ابن ام فلان ويا الشايبين ياسمي الم بصحاب العرب انا اسف على فرق الطبقات شكلي تاخرت عليكوا عليا ايه بتقولوا حوارات ده شتمنا بلما يبوسني هو اما انا بقيت محلسني طب امتى تسلك يا ابني وهتفكك بقى من الحكايات انا نمبر وان الجيل اصلي تقيل على اي تقيل بشهادة كل الناس غير صعب تلاقوا بدي روحوا شوفوا شغل انا غير دي ده اللي بيعمل رديه قلب ده مش قلب الام انا بشطاب الحنية صوصل كرام ده ختمة خلاص قفلها وكله يروح يمد براكن كله وكله ده جنب واعد ومتنع ما تضر بكلامه لحنه اما الباقي بيدفنه كاستلو كتب كلماته وقلمه ده مسنونه بيدبى معز وللدادارة ويا بطاط العام ينغار الحرب خلاص هتقوم لكن وقف على شارة ده وحوش الميديا الاصلي جايين بجديد ما رحص شريف غزالك ومندر ومصطفى المصري